السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول علامة الإمام موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب صلاة الجماعة، قال: يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الراتب الذي تعين بموافقة الجماعة وبتعيين من ولي الأمر والتزم بذلك واعترف له بالإمامة، فإنه لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه فيسابقه على الصلاة في المسجد، بمعنى أنه يصلي مكانه، إلا في إحدى حالتين: إما أن يأذن له، قد يكون له عذر وأذن لفلان أن يصلي مكانه، أو أنه تأخر تأخرا يؤثر على الوقت وعلى المأمومين إذا حبسهم. وما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، لأن له حق. ولذلك لو صلى، لو كان معتلا، يعني حصلت له علة يرجى برؤها، ولكنه ما يستطيع أن يصلي قائما وكبر وهو جالس، صلى المسلمون معه، المأمومون معه جلوسا، كما جاء ذلك في الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جميعا جلوسا أجمعون. فالمهم أن الإمام الراتب له حق، فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى على حقه. نعم. قال: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إعادة الجماعة فيما لو إنسان صلى في مسجد الحي الذي يسكن فيه مثلا، ثم قدم إلى مسجد آخر، إما لدراسة أو لأي غرض من أغراض، المهم أنه جاء لهذا المسجد ووجد الناس يصلون، يعني جماعة المسجد الأصلية ما زال يصلون، فالمشروع له أن يكبر معهم ويصلي معهم، ولو أنه صلاة العصر أو صلاة الفجر. ولا ينبغي له أن يجلس خلف الناس في المسجد وهم يصلون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجلين جالسين وهو يصلي، يعني بعد أن انصرف من الصلاة أبصرهم جالسين ولم يصلوا مع الناس، فاستدعاهم فسألهم: لماذا لم تصلوا مع الناس؟ قالوا: إنا يا رسول الله صلينا في رحالنا، هذا كان في منى. فنهاهم عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا مثل هذا، وأمرهم أنهم إذا صلوا في رحالهم وجاءوا والناس يصلون يصلون معهم يعني يعيدون الجماعة معهم، فتكون لهم الأولى فرض والأخرى نفلا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعرف هذا الحكم ويعمل به، لكن ليس معنى هذا أنك إذا جلست في المسجد كل من جاء يريد أن يصلي جماعة اثنين أو ثلاثة ثم الصلاة تقوم وتصلي معهم، لا، الكلام على الجماعة الأولى، جماعة الأصلية، جماعة المسجد، وأن دخلت وهم يصلون تصلي معهم، وما عدا ذلك لا. نعم. قال: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني في غير يعني في أي مسجد من المساجد، وحتى في مسجد مكة والمدينة، يعني مكة والمدينة يعني في الحرمين. ليس معنى هذا، أنا ما أعرف دليلا يستثني، لأن الحديث الذي سقت لكم كان في مكة في منى، فلذلك سواء في مكة أو في المدينة في أي مكان، إذا دخلت والناس يصلون ولو أنك صليت فادخل معهم وصلي معهم، تكون لك نفلا والأولى فرض. نعم. قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها سنة يعيدها إلا المغرب. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. نعم، يعني لو أنه صلى فريضته ثم أعيد فرض أقيم فرض يعني قام أناس يصلون الفريضة، فإنه يقوم ويصلي معهم إلا المغرب، لأن المغرب لا ينبغي أن يصليه، لأنه يكون أوتر مرتين، لأن المغرب وتر فلا وتران في ليلة. يعني لو دخلت وهم يصلون العصر أو الظهر أو العشاء أو الفجر يجوز إذا أقيمت الجماعة وأنت في المسجد تصلي معهم ولو أنك قد صليت في الأول. أنا أعيد الجملة. قال: من صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. نعم، يعني إذا صليت فريضتك في أي مسجد ثم أقيمت الفريضة وأنت في المسجد تقوم وتصلي معهم إلا المغرب. نعم. فرق بين الجملة التي قبلها. نعم. فرق بين الجملة التي قبلها التي في عادة الجماعة. هي تأكيد لها والظاهر هذه، لأن هذه تعد هي إعادة الجماعة، هي إعادة الجماعة، بس هذا المقصود بيان القاعدة أنها أو الحكم على أن إعادة الجماعة أنه يجوز، ومعنى إعادة الجماعة أنه إذا أقيم فرض، أقيمت الجماعة فرض وأنت في المسجد وقد صليت تصلي معهم، هذه هي إعادة الجماعة. قال: وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت الصلاة الفريضة أقام المؤذن من أجل أن يصلوا جماعة، فلا يحل لك أن تكبر في نافلة، حتى لو كنت كبرت لكنك ما فعلت شيء، يعني ما ركعت الركعة الأولى، فالمشروع لك أن تسلم وتدخل معهم في الجماعة ولا تؤدي النافلة وقد أعيدت وقد أقيمت الصلاة جماعة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، يعني فلا صلاة نافلة، وإنما عليك أن تدخل مع الناس في الفريضة. أما إذا كان أنه أقيمت الصلاة وقد صليت ركعة مثلا من النافلة، فالركعة الثانية تؤديها خفيفة ثم تسلم، يعني تتم صلاتك خفيفة النافلة وتسلم ثم تدخل معهم لئلا تفوتك الجماعة. أما أن تبدأ من جديد تكبر، أو من حين ما كبرت أقيمت الصلاة، فالواجب أنك تقطعها تسلم وتدخل مع الجماعة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. قال: من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. هذا على قول من الأقوال على أن الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام، بإدراك التشهد الأخير. إذا دخلت وقد جلسوا للتشهد الأخير وأنت لا تعلم أن هناك أناس سيأتون ويصلون جماعة، فأنت تكبر وتدخل معهم، ولعلك تدرك الجماعة على هذا القول المذكور الآن، على أن الجماعة تدرك، يعني فضل الجماعة تدرك بإدراك التشهد الأخير مع الجماعة. إذا كبرت وجلست قبل أن يسلم فإنك إن شاء الله أدركت فضل الجماعة، لأنك خرجت من بيتك قاصدا المسجد مريدا صلاة الجماعة، فإن الله عز وجل لا يحرمك. لكن إذا تعلم أن أناس مقبلون سيصلون جماعة مثلك، فايتتهم الصلاة الآن، تعلم أنهم مقبلون على المسجد، فأنت ينبغي لك ألا تكبر مع الجماعة الذين سيسلمون، فإذا سلموا وجاءت الجماعة الجديدة الناس الذين دخلوا فاتتهم الصلاة مثلك، تدخل معهم وتصلي جماعة كاملة، ما دام انك عندك يقين انهم آتون ليصلوا. مثلا ان تعرف ان دورات المياه فيها ناس يتوضؤون وسيأتون للمسجد، فتنتظرهم، تقف لهم على الطريق الذي عادة يدخلون معه. الكلام ليس على الحرم فقط، على أي مسجد. إذا كنت تعرف أن أناسا مقبلون سيصلون جماعة، والآن الجماعة الأولى سيسلمون، فكونك تدرك الجماعة كاملة مع الجماعة الأخرى أفضل، حتى لا تفوتك فضل الجماعة الكاملة. نعم. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأزأته تحريمه. هذا ما في إشكال، إذا أدركت الإمام راكع يجب وجوبا تدخل معه، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم مستتم تماما مستقيم، ثم تركع سواء كبرت للركوع أو لم تكبر. فإذا تيقنت أنك ركعت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة. في هذه الحالة يجب وجوب أنك تدخل، لا تقول بنتظر الناس حتى أصلي جماعة كاملة، لا، ما دام أدركت الإمام أدركت الركعة معه، فأنت الآن تيقنت إن شاء الله على تيقنت إدراك الجماعة. أما لو قال سمع الله لمن حمده قبل أن تطمئن راكع، فالركعة فاتتك، فلا تعد مدركا للركعة إلا إذا ركعت متيقنا ثبت بالركوع قبل أن ينهض، فإذا حصل ذلك فقد أدركت الركعة وإلا فلا. في هذه الحالة يقول تسقط عن تكبيرة الركوع، المهم تكبيرة الإحرام هي الركن، تقف معتدلا تماما ما تركع وأن تمشي من السرعة والحرص، لا، لا بد أن تقف مستقيما ثم تكبر ثم تركع، فإذا أدركت الركعة الركوع قبل أن ينهض أدركت الركعة، ومن أدرك الركعة أدرك الجماعة. نعم. قال: ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. المأموم لا يجب عليه أن يقرأ إلا الفاتحة، الفاتحة ركن سواء مع الإمام أو الإمام أو المنفرد، لعموم الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يعني فاسدة. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس أن أناسا يقرؤون معه نهاهم عن ذلك وقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لا، يقول: ما لأنازع القرآن، يعني لماذا تقرؤون معي؟ فلعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، معناهم القرآن لا بد أن تقرأ، سواء إن تيسر لك سكتات للإمام قرأت فيها طيب، وإلا فكما قال أبو هريرة لما سأله رجل قال إنه قد لا يمكنني أن أقرأ الفاتحة، يعني والإمام يقرأ السورة، قال: اقرأها في سرك، اقرأها في سرك. والأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة وأنها ركن ولا تسقط كثيرة، فلذلك لا يجوز للمأموم أن يترك قراءة الفاتحة. أما ما عدا الفاتحة فيجب عليها الإنصات في الجهرية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا يعني في الصلاة. فعلى هذا قراءة الفاتحة ركن، على ركن في حق الجميع. وأما قراءة السورة فإنها من حق الإمام والمنفرد، ومن حق المأموم في السرية في الظهر والعصر الركعتين الأوليين. وش بقية الجملة؟ قال: وإذا لم يسمعوا لوعد لا لطرش. نعم، كذلك إذا كنت مثلا في مسجد واسع وليس هناك مكبرات ما تسمع الصوت، صوت الإمام ما تسمعه، لست أطرش، لكنك ما تسمعه للبعد، فإنك تقرأ الفاتحة وتقرأ غيرها، لأنك لو سكت وأنت ما تسمع فإن الشيطان يشتغل معك، يعني يشغلك في صلاتك ويدخل عليك التفكير حتى يضيعك في صلاتك. لكن اقرأ القرآن حتى يركع الإمام. أما المصاب بالطرش، يعني أنه ما يسمع أصم، فإنه لا يقرأ بحجة أنه ما يسمع، لأنه في حكم من يسمع، ولأنه ربما قرأ وشوش على من كان بجانبه. إلا الفاتحة كما قلنا فإنه يقرأها. إذن قراءة الفاتحة ركن سواء جهرا أو سرا، في جميع الحالات، لكن قد تسقط الفاتحة في حالتين فقط. الأولى أنك مثل ما تقدم إذا دخلت والإمام راكع تعرف ما يمكن أنك تقرأ، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع، فإذا أدركت الركوع قبل أن ينهض فقد أدركت الركعة، في هذه الحالة سقطت عنك الفاتحة للضرورة. الحالة الثانية لو كنت مع إمام عجلك بالقراءة، أن شرعت تقرأ الفاتحة لكن ما تمكنت من إتمامها حتى ركع، ربما قرأ سورة قصيرة وكان سريعا بقراءته فركع قبل أن تكمل الفاتحة، فلا تقف بحجة أنك تريد أن تكمل الفاتحة، اركع معه، وفي هذه الحالة تسقط عنك أيضا. إذا خشيت أن تفوتك، إذا ركع الإمام فاركع معه ولو لم تكمل الفاتحة، هذه الحالة الثانية التي تسقط عنك قراءة الفاتحة. نعم. قال: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه. الاستفتاح والاستعاذة مشروع سواء في جهر في الجهرية أو السرية، لأن الإمام إذا كبر سيستفتح ويتعوذ، وأنت كذا كبر واستفتح واستعذ ثم أنصت. وإذا أيضا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يشرع الإمام كذلك، حتى إذا أكمل الفاتحة إذا قلنا آمين تقرأ الفاتحة مباشرة. فالمهم أنه لا بأس أن تستفتح وتستعيذ ولو أن الإمام أيضا في هذه الحالة، ويستفتح ويستعيذ يعني ما تنتظره، هذا ما في مانع، المهم أنك ما توافقه بالأركان تصل معه، الأركان تتابع تصل تبعه لا تصل معه ولا تسبقه. أما التعوذ والاستفتاح ما في مانع، كبرنا سواء، هو يستفتح ونحن نستفتح، تعوذ نحن نتعوذ، لكن هو يقرأ نحن ننصت. نعم. قال: وإن ركع ورفع قبل، قال: من ركع وسجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. مسابقة الإمام عمدا تبطل الصلاة قطعا، لأن الإمام ما جعل عبث، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. يعني متابعة، لا مسابقة ولا موافقة. موافقة يعني ما تصل معه من حين ما تحس أنه تحرك ليفعل الركن صرت معه، لا، تكون متابعة. إذا انقطع صوته اتبعه مباشرة، كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم في ائتمامهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، هم يأتمون الرسول يقتدون به عليه الصلاة والسلام، يتابعونه حينما يتم فعله، يعني تم ركوع ركع ركعوا، سجد سجدوا، ركع رفع يرفعوا، وهكذا. فلا تسابق الإمام، فلو أنك ركعت قبل الإمام ثم تبين لك أن الإمام لم يركع ثم ركع، لا تقول طيب خلاص هو ركع وأنا راكع ما في إشكال، لا، أنت ساهي وركعت ارفع، لا تواصل، لو واصلت وكنت متعمد تعلم بطلت صلاتك لأنك سابقت الإمام، ومن سابق الإمام في ركن عالما متعمد بطلت صلاته. لكن إذا عرفت أنه الآن هو الآن ركع وأنت راكع ترفع ترفع ولا تقول شيء، ما تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني فعلك هذا كله خطأ، ارفع فقط واستتم قائم ثم اركع اتبعه حتى تصير ركعت بعده، ثم خلاص تم صلاتك معه. وكذلك لو سجدت قبله قم، إذا كانت السجدة الثانية قم واجلس، إذا كانت السجدة الأولى قم قائم ثم اسجد بعده. أما إذا أنك لم تفعل يعني واصلت، فإن كنت متعمد فالصلاة كلها بطلت. أما إذا كنت جاهل أو ناسي، يعني جاهل الحكم ما تدري أنه يجب عليك أنك ترفع، فهذه الركعة هي التي سقطت. إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم تجلس وتتشهد وتسلم، يعني مثل ما قلنا لو أنه لما قام من الركوع وقمت معه سجدت قبل أن يسجد الإمام، ناسي تفكر سجدت، فلما استقريت في الأرض ساجد فإذا الإمام يسجد، الواجب عليك أنك تقوم قائم بدون تكبير ولا شيء ثم تكبر وتسجد تتبع. إذا لم تفعل فلا يخلو، إن كنت عالم متعمد إنك ما قمت عمدا، قلت خلاص هو سجد ولا ساجد، فمعناه أن صلاتك كلها بطلت. أما إذا كنت جاهل تظن أن فعلك هذا صحيح، تعتقد أن فعلك هذا صحيح لجهلك، فإن هذه الركعة هي التي بطلت. الواجب أنك إذا أنه إذا سلم الإمام تقوم كأنك مسبوق بركعة، فتأتي بركعة كاملة لأنك تركت منها ركن، يا سجود ولا ركوع ولا أي شيء، فتأتي بركعة كاملة ثم تتشهد وتسلم. لكن لو أنك ما دريت ولا أنا ما عرفت الحكم إلا بعد ما انتهت الصلاة كل شيء، بعدين أخبرت لما أنك مثلا علمت أنك أخطأت في صلاتك ولكنك متحير ما تدري إيش الحكم، والآن الصلاة انتهت، فالواجب أنك تقوم وتقضي صلاتك لأنه قد سقط عليك ركعة وقد فات الأوان من أن تستأنفها. تأتي بالصلاة كاملة. أما لو إنسان أشر لك وأنت في الحال وقمت فهمت وقمت وأتيت بركعة، أو أنت تذكرت الحكم وعرفت أنه يجب عليك أن تقضي ركعة بدل التي سقط عليك منها ركن، فكما قلنا تأتي بركعة كاملة ثم تجلس وتتشهد وتسلم. إذن حالة المأموم مع الإمام أربع حالات: مسابقة وموافقة وملاحقة وتخلف. ملاحقة يعني متابعة. المسابقة عمدا تبطل الصلاة قطعا، وسهو مثل ما قلنا إذا سبقته بركن ارجع وأتي به مثل ما تكلم. هذا المسابقة، إذا سبقته بركن سهوا استأنفه قبل أن يفوتك، هذه المسابقة. إن كان عمدا بطل صلاتك، وإن كان سهوا فاستأنفه. الثانية الموافقة، وهي مكروهة لأنها ستؤدي بك إلى المسابقة إذا تعودتها. الموافقة هو أنك من حين ما ترى الإمام تحرك ليركع أو ليسجد أو ليقوم قمت معه، سجدت معه، ركعت معه مباشرة. هذه تسمى موافقة، يعني أنت والإمام سوا سوا. هذه مكروهة، ولأنها قد تؤدي بك في النهاية إلى المسابقة. هذا حث من الشيطان، يريدك أن تعمل أشياء تخالف بها الواجب عليك في حق الإمامة أو الائتمام. هذه الموافقة مكروهة لأنها تؤدي بك إلى المسابقة. الثالثة المتابعة، وهي الواجب، أن نتابع الإمام متابعة. إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا، وكما أخبر الصحابة رضي الله عنهم في فعلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يفعلون الفعل حتى يتم راكع أو ساجد وينقطع صوته يتبعونه. الرابعة التخلف. التخلف هذا يفعله بعض الناس إما سهوا، ساهي راكع أو ساجد أو جالس، فكر، سجد الإمام أو ركع الإمام أو قام الإمام وهو رايح سارح، هذا من حين ما يذكر يأتي بالركن ويتبع الإمام ما دام أن الإمام ما زال في هذه الركعة. لكن أحيانا يفعله بعض الناس مجتهد، يطيل السجود من أجل الدعاء، أو يطيل الركوع من أجل أن يكثر التسبيح، أو الجلوس من أجل الدعاء اجتهاد. هذا خطأ الاجتهاد، هذا لا تتخلف عن الإمام، يعني زن أفعالك وزن، ترتب مع الإمام ترتيب، لا تسابقه ولا توافقه ولا تتخلف عنه تخلف. خلاص خل قلبك مع الإمام، حواسك استحضر عظمة ربك في هذه الصلاة متابعا لهذا الإمام. أي فعل يكمله أن تتبعه، ركع اركع، رفع ارفع، سجد اسجد. لا تقول ما أطيل السجود من أجل الدعاء، لا، خلاص إذا انقطع صوته رفع من السجود الله أكبر ارفع مباشرة. إذا تحب تطيل السجود في من أجل كثرة الدعاء في النافلة، لأنك يعني إذا صلي وحده يفعل ما شاء. هذه الرابعة تخلف، لأن قد تفوت ركن من أركان الصلاة. فلا تتخلف، لا تجتهد تقول أبغى من أجل الدعاء أطيل الدعاء أو أطيل التسبيح، لا، أن تبع الإمام، ولتبع الإمام يتابعه تماما متابعة، لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف، بل متابعة. نعم. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم، هذه مثل ما قلنا، إذا فاتت ركعة بسبب أنك سبقته ولم ترفع وتأتي بالركن، فإن هذه الركعة تأتي بها قضاء. هذه إذا كنت جاهل أو ناسي، أما لو تعبدت عدم الرفع، يعني مثل ما قلنا، نعود الكلام مرة ثانية، نقول لو أنك تعمدت أنت ركعت قبل الإمام سهوا، لكن ما شعرت إلا وقد ركع، قلت هي ما دام ركع خلاص كلنا راكعين، يعني تركت القيام عمدا، الواجب أنك ترفع وتستتم ثم تركع، ما فعلت هذا عمدا ظن منك أنه خلاص، فنقول ها ما دام أنك تركت القيام عمدا فعليك أن تعيد الصلاة كلها. أما لو كان جهلا أو نسيانا، جهل أو نسيان يعني ما زلت ساهي، فإنك تقضي هذه الركعة فقط. نعم. قال: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. مع الإتمام يعني يستحب للإمام ألا يطيل إطالة مملة، كما أنه لا يخفف تخفيف المخل، بل يتوسط، فإن الصلاة ينبغي أن تكون كاملة في أركانها واجباتها في جميع أفعالها، فالتطويل الممنوع هو التطويل الممل الذي يجلب للمأموم المشقة والتعب، أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والمريض، السقيم هو المريض وذو الحاجة، يعني يصير إن كان له حاجة مشغول بها يريد أن يذهب مشوار بعيد أو نحو ذلك، أو خلفه شغل ضروري ممكن عليه خطر كذا، قلبه مشغول، فأنت إذا أطلت طالة طويلة فوت عليه وأشغلته في صلاته. كذلك إذا كان مريض يشق عليه طول القيام وهو حريص على أن يصلي جماعة، كذلك إذا كان هناك كبير سن يصعب عليه القيام، لكن ليس معنى هذا نتخذه ذريعة إلى أننا نسرع في الصلاة كلها ونقول الرسول قال لنا كذا، لا، الرسول قال لنا كذا يعني بأن نتوسط، لا نطيل إطالة مملة وشاقة ولا نخفف تخفيفا مخل، فلا بد من التخفيف مع الإتمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه علم أن معاذا أو غيره من الأئمة أطال حتى أدى إلى أن أحد المأمومين ترك الجماعة وانفرد وصلى وخرج، أنكر عليه عليه الصلاة والسلام وقال له: أين أنت؟ وهذا في صلاة العشاء، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا أغشى والشمس وضحاها، هذه إذا قرأها طيب ما فيها إخلال ولا فيها تعب ومشقة، ما قال له اقرأ إن أعطيناك الكوثر أو آية من الآيات فقط، لا، ضرب له مثل، يعني مثل هذه السور. وقال إن منكم منفرون، يعني بعض الناس قد ينفر سبب الإطالة المتعبة، لكن أيضا الإخلال في الصلاة والتخفيف ليس هذا هو المطلوب. والإنسان ينظر إلى حالة المأمومين، إذا كلهم يعرف عنهم أنهم يقدرون ولهم رغبة في الإطالة يطيل، وإذا فيهم أحد ينبغي مراعاة حاله نراعيه. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل، فيسمع الصبي يبكي مع أمه ويتصلي مع الناس، فيعلم أن قلبها سينشغل معه فيخفف من أجل ذلك. وكذلك في السفر ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام، يقرأ التين والشمس وضحاها إذا زلزلت. المهم التخفيف المخل هذا لا، ليس هو المشروع. مراعاة أحوال المأمومين مع ملاحظة ومراعاة الإتمام في الصلاة، ولذلك يقول يستحب له التخفيف مع الإتمام، يعني ما نخفف ونخل في صلاتنا. هذا نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم. يقول السائل، يقول ما الدليل على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة؟ الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، هذا فيها بس أنا فيها خلاف، هل تدرك بتكبيرة الحلال؟ لأن إدراك الركعة هذا ما في شك أنه يدرك الجماعة، لكن الخلاف هل يدرك بتكبيرة الإحرام أم بإدراك ركعة؟ بل أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، فالخلاف قائم في إدراك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام فقط ثم يسلم الإمام، هذا الخلاف قائم فيه قائم. أما إدراك الجماعة بإدراك الركعة هذا ما في إشكال، من أدرك مع. ولعل الذين قالوا إنهم لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة محتجين بهذا الحديث، بل أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة أو فقد أدرك الصلاة. نعم. يقول السائل، إذا تخلف المصلي وهو ساهي هل يعيد تلك الركعة؟ من أدرك إيش؟ من تخلف. أيه. نعم، إذا فاته، إذا شرع الإمام بالركن الثاني وهو لم يتبعه فإنه يعيد هذه الركعة، لأنه يعني الواجب أنك تقوم. إذا مثلا ساجد الآن في السجدة الأولى والإمام قام جلس ثم سجد السجدة الثانية وأنت في سجدتك الأولى، تقوم وتجلس تقرأ تدعو بالدعاء ثم تسجد، إن أدركته قبل أن يقوم من السجدة الثانية، يعني رفعت من سجدتك الأولى التي أنت ساهم فيها ثم جلست قلت رب اغفر لي ثم سجدت قبل أن يرفع، أدركت الركعة ولا يلزمك تعيد. أما إذا كنت لما رفعت من سجدتك الأولى وجلست رفع الإمام من سجدته الثانية، معناه أنه فاتك الآن، فاتتك، ففي هذه الحالة تقضي ركعة. يقول السائل، من كان من أهل مكة هل يقصر الصلاة في أيام التشريق في منى؟ لا، ما يقصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة